قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا اشترط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ. هذه آخر مسألة في الرد بالعيوب، ما هي البراءة؟ يعني يشترط البائع على المشتري البراءة من العيوب، يعني يقول: أنا أخشى أن تجد في السلع عيب، فيقول: برأتك من كل عيب. لكن العلماء يفصلون فرق بين عيب يعلمه وبين العيوب التي يجهلها، فإن كان يعلم العيب فلا يكون ذلك مبررا له بأن يخدع أخاه ويدلس عليه فيقول: المشتري برأتك من كل عيب. وستأتي قصة عبد الله بن عمر في ذلك. قال: لم يبرأ لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط، فلم يثبت مع الجهالة كالأجل. وعنه رحمه الله يبرأ لأن هذه العيوب مجهولة لا يعلمها، فكيف يبرئه منها؟ نعم، إلا يكون البائع علم بالعيب فكتمه. الله لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت رضي الله عنه بشرط البراءة، يعني صحابي باع عبدا من صحابي آخر واشترط ابن عمر البراءة من العيوب. نعم، بشرط البراءة بثمانمائة درهم، فأصاب به عيبا فأراد، يعني فوجد زيد فيه عيبا فأراد رده على ابن عمر رضي الله عنهما فلم يقبله، فترافع إلى عثمان رضي الله عنه لأنه اشترط عليه البراءة. نعم، فقال عثمان رضي الله عنه، فترافع إلى عثمان وهو الخليفة في ذاك الوقت. نعم، فقال عثمان لابن عمر رضي الله عنهم: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. وهل ينتظر أن يحلف ذلكم الصحابي الجليل حتى وإن كان لا يعلم؟ هو يقدم كل شيء ولا يحلف بالله وإن كان صادقا، فالصحابة رضوان الله تعالى من أشد الناس ورعا واستقامة وسيرا على المنهج القويم، منهج كتاب الله وسنة رسوله. وأنتم تعلمون بأن عمر كان من أحرص الناس على اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يريد أن يقسم على سلعة فسكت لترد إليه. فلا يفهم من هذا أن ابن عمر كان يعلم العيب وأنه كتم وحشاه أن يكون منه ذلك، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أبعد الناس عن مثل تلك الأمور. قال: فقال: لا، فرده عليه. وهذه القصة اشتهرت فلم تنكر، فكانت إجماعا، يعني اشتهرت بين الصحابة وما عرف منهم أن أحدا أنكرها، فكأن الصحابة يعني أجمعوا عليه إجماعا سكوتيا، ولذلك قال المؤلف: فكان إجماعا. ويتخرج أن يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول، ولأنه إسقاط حق. قال: ويمكن تخريج التخريج على أصول المدى بأنه يبرأ مطلقا على القول بأن البراءة من المجهول قائمة. نعم، ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه فصح كالعتاب. ولأنه إسقاط حق من مجهول، يعني لشيء مجهول، ليس المراد البائع والمشتري مجهول، لا، من مجهول يعني من مبيع مجهول لا يعرف ما به من العيوب. نعم، قال: يعني المراد هنا إسقاط من مجهول يعني من المبيع. نعم، قال: وإن قلنا بفساد الشرط فالبيع صحيح، لأن ابن عمر رضي الله عنهما باع بشرط البراءة فأجمعوا على صحته، ويتخرج فساده بناء على الشروط الفاسدة. والله أعلم. إذن انتهينا، ونسأل الله التوفيق.